أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا